عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة من النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من سعيد إمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجري البخاري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب التفسير. قال رحمه الله تعالى: باب فمن شهد منكم الشهر فليصم. باب فمن شهد منكم الشهر فليصم، وبالإضافة باب فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي باب بيان مراد بهذه الآية ويتبين لماذا للحديث الآتي. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل إليه: حدثنا عياش بن الوليد الرقام البصري قسم العشرة. قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى السامي البصري من الثامنة. قال حدثنا عبيد الله ابن عمر بن حفص بن عمر بن الخطاب حديث عمر الطبقة الخامسة عن نافعين مولى بن عمر أبو عبد الله المدني ثقة فقيه مشهور من الطبقة الثالثة عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قرأ فدية طعام مساكين، يعني قرأ هذه الآية وأراد بيانها. قال: هي منسوخة. هذا كان أول، يعني الناس مخيرون في الصوم، كانوا مخيرون في الصوم عدة أحوال، أحيلت الصلاة أحوال وأحيل الصوم كذلك أحوال. أول ما فرض كان على التخير، من أراد أن يصوم يصوم، ومن أراد أن يأكل يطعم كل يوم مسكينا ويأكل هكذا، حتى نسخ ذلك كما أشار إليه ابن عمر هنا بقوله تعالى في الآية التالية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. حسم عليه من شهد الشهر هكذا إلا من كان بعذر مريضا أو مسافرا فهذا يعذر فعدة من أيام أخرى. على هذا القول وهذا مذهب الجمهور أن الآية منسوخة، وبسند متصف على ابن عباس لا يرى ذلك، وبسند متصف على حديث أبو سيدة قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني والطبقة العاشرة بعد سنة 240. قال حدثنا بكر بن مضر هذا المصري من الطبقة الثامنة عن عمرو بن حارث بن يعقوب المصري أيضا من السابعة عن بكير بن عبد الله من الأشج، يعني بكير بن عبد الله من الأشج هذا المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع، يزيد مولى سلمة بن الأكوع عن سلمة أي عن مولاه سلمة بن الأكوع وهو ناسب لا جده سلمة بن عمرو بن الأكوع هذا صحابي مشهور رضي الله عنه كان يسلك الفارس وهو على قدميه. قال رضي الله عنه: قال لما نزل وعلى الذين يطيقونه أن يطيقون صوم رمضان فدية طعام مسكين، أي فأفطروا فدية طعام مسكين. هذه الآية تفسر السلام أيضا ويقول هذا يعني معنى ذلك أن وعلى الذين يطيقونه أي صوم رمضان كتب عليكم الصيام كما كتب على المقيم أيام معدودة إلى آخره. فقال فكان ماذا؟ قال يتم كان من أراد أن يفطر ويفدي أي فعل ذلك، من أراد يأكل في رمضان ويطعمه مسكينا كل يوم يفعل ذلك. حتى نزلت الآية التي بعدها وهي قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه من شهد منكم الشهر. قال فنسخها فنسختها نسخت الآية السابقة. يقول البخاري رحمه الله تعالى: كان زيادة فائدة إسرائيلية، وهذه قبيلة عند البخاري ما يعتني بها كثيرا، وكذلك مسلم أيضا ما يعتني كثيرا في مثل هذا، وإنما هذه وظيفة الترمذي بالدرجة الأولى بين أصحاب الكتب الستة. الترمذي هو الذي يتولى في كل حديث بيان فوائد الإسنادية والمتنية والفكرية وإلى آخره. وكذلك أيضا يليه مثل النسائي أيضا يتكلم كثير من المواطن كثير من الأبواب, كذلك أبو داود يليه كذلك أيضا. وأما البخاري ومسلم فإنهما لا يكثران هذا على أساس ذلك اختصارا, وكذلك أيضا لأنهما ينتقيان أولا الأسانيد النظيفة التي ما تحتاج إلى التعليق عليها, فلذلك استغنوا بذلك عن بيان كثير من المبهمات والمكنيات والمسميات إلى آخره. ولذلك قال هنا فائدة إسنادية: مات بكير بن عبد الله بن الأشج الراوي عن يزيد قبل يزيد, هذه فائدة. وذلك يقال إنه مات سنة قبل شيخ يزيد, يعني التلميذ مات قبل شيخ يزيد. وقال إنه مات سنة 20 و100 من الهجرة, سنة 20 و100. فالذي مات في هذا بكير بن عبد الله بن الأشج, ومات بعده وقيل قبله بعده يعني قريب منها, ومات يزيد بعد ذلك سنة 46 و100, فوق 20 سنة تأخر بعدما تمام وتموت تلميذه الشيخ وتأخر. يعني هذه فائدة إسنادية يعني مما يتحاب به البخاري رحمه الله, مع قلة اعتنائه بمثل هذا بين لنا هذا. قال رحمه الله تعالى هذا السند المتصل: باب أحل لكم ليلة الصيام الرفض إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم إلى آخر الآية. هكذا يريد أن يوضح هذه الآية ماذا حدث عندها وماذا فعل الصحابة رضي الله عنهم تجاه يعني صوم رمضان. يأتي في الحديث قال بسنة المتصل على حدثنا عبيد الله بن موسى ابن أبي المختار بعدما العبسي من أكابر شيوخ البخاري ومن الطبقة التاسعة, قال حدثنا عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي, قال عن أبي إسحاق جد هذا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي الهمداني الكوفي من الطبقة الثالثة, عن البراء بن عازب صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما من سوار الصحابة. ثم قال هذا تهويل إشارة إلى تهويل آخر إسناد آخر, قال حدثنا أحمد بن عثمان هذا كوفي هذا يعني أحمد بن عثمان, قال حدثنا شريح بن مسلمة الكوفي أيضا من قدماء العشرة, قال حدثني إبراهيم بن يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي يوسف بن أبي إسحاق السبيعي عن أبي إسحاق هذا أبو إسحاق الهمداني الذي ذكرناه في السنة الماضية, قال سمعت البراء رضي الله عنه البراء بن عازب رضي الله عنهما قال لما أوجب الله رمضان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بالآية السابقة كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وهذا معناه ينبغي التنبه له, أي يعني معنى ذلك أن الإنسان إذا صام وطول النهار وأفطر دخل الليل له أن يفطر ويأتي أهله إلى آخره ما لم ينم, فإذا نام لحظة انقطع ما في إلا يوم الثاني ليلة الثانية التي تليها, كان هكذا يعني نهو عن ذلك. فماذا قال؟ وكان رجال يقولون أنفسهم, ماذا هو صار سبب الفرج. وعلى كل حال إن بعض الناس يعني بتغطية بيته وتحت سراية استطالته يجامع أهله فالله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء, ففضحهم وقال لهم عفى الله عنكم وعلى كل حال أنتم يعني نهيتم وكلفتم ولكن ما قمتم. يعني قال علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم. التوبة جاءت يعني مبادرة, وهذا من باب تكريم الصحابة رضي الله عنهم. وقال وكان رجال يخونون أنفسهم فأنزل الله, ومن هؤلاء عمر بن الخطاب وكعب بن مالك ويقال ان عمر رضي الله عنه كان يتحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني في اول الليل ويرجع الى بيته، فرجع الى بيته فقال لامرأته تعالي، فقالت نائمة الكذابة تعالي، ووقع عليها. الحاصل ثم الذي وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الفرج في نفس الوقت فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن. وبعد ذلك نائم غير نائم كله في الليل يعني مسموح. هذا هو فرج غريب، وهذا أيضا من حكمة الله سبحانه وتعالى. على كل حال له امتحان وابتلاء عباده وامتهنوا امتحانهم بذلك، ثم يعني معظمهم كف وترك ذلك وامتثل الأمر، لكن يعني من غلبت الشهوة وكذا كان في الستارة ويفعل يعني ذلك. فالله سبحانه وتعالى قال علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم وتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشرهم. فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. هذا هو بيان هذه الآية، سبب نزول هذه الآية الكريمة. فرحمه الله تعالى باب وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك إلى آخره، إلى قوله يتقون. العاكف معناه المتم، يعني معناه سبب نزول هذه الآية، يعني جزءا منها. جزءا منها قلنا علمنا أنه كان فيما وقع على امرأته بعد أن نهي عنه يعني بعد النوم هكذا سبق. وهنا يعني أيضا سبب آخر وهو ما يأتي في هذا الحديث. وبسند متفق على حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي البصري وعلى حدثنا أبو عوانة وطهر بن عبد الله اليشكري الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن السلمي الطبقة الخامسة عن الشعبي عامر بن شرائب أبو عمر الحمداني هذا الشعبي الكوفي من الطبقة الثالثة عن عدي بن حاتم الصحابي الجليل ولد حاتم الطائي أجود أزواج في العرب، كان من أجود الناس في العرب أبوه، لكنه ما وفق للإسلام مات قبل ذلك. وولده هداه الله بعد أن تمرد وشرد شرقا وغربا، ثم أخيرا ما وجد مخلصا إلا أن يأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء فبايع وأسلم وحصل إسلامه. حتى إنه قال يعني كان لما ارتد القبائل من جملته قبيلته لما أراد أن يرتد هددهم وعاندهم وقال أنا حي ما في أحد يتلفى بالرجامات. المهم عمر رضي الله عنه لما جاءه في طلعة قبيلته وقال يسأل الناس رجلا رجلا، فقال يا أمير المؤمنين ألا تعرفني؟ قال بلى أعرفك، إذا آمنت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا، إلى آخر ما قال عمر. قال يكفيني هذا، أمير المؤمنين شهادتك هذه تكفيني. هذا هو عدي بن حاتم رضي الله عنه أيام الرداء ثبت ويعني حدد قومه. هذا هو عدي بن حاتم الصحابي الجليل رضي الله عنه. قال أخذ عدي بن إطالة أبي بن إطالة مصر هنا، يعني كلام هذا الظاهر هكذا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني معنى كلوا واشربوا إلى هذا، يعني معنى ذلك يكون خيط أبيض وخيط أسود. أنا فإذا أضاء النهار وكادت تطلع الشمس عند ذلك يتبين لك هذا أسود وهذا أبيض، إذا هناك كل فعملوا بهذا المحيط. لكنه كما يقال هذا مجاز، مجاز عن كذا ومجاز عن كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني أضع تحت وسادي خيطا أبيض وخيطا أسود وأنام عليه، وكل وقت أتبين هل ظهر أم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وتبسم وقال إن وسادك لعريض، إذا كنت تأخذ سواد الليل وبياض النهار تحت وسادك إذا أنت تنام على الدنيا كلها. وهذا ابن كلام كناية يعني كلام كناية. فكان عدي هذا فهم هذا، وهذا هو الظاهر الذي يظهر لنا. لو سمعت عن هذه الآية ولم أعلم هذا السبب لا أعجبت بهذا، قلت خذ خيطا اربط خيطا على هذا واربط خيطا على هذا، فإذا لم يتبين لك كل يعني ما دام الفجر طلع وأنت تقول تقول تقول إلى أن يسر الفجر ثم يتبين لك هذا. ففعل بعض الصحابة بهذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك بهذا. قال ماذا؟ حتى كان بعض الليل نظر، إذا كان بعض الليل يعني نظر فلم يستبين هذا البلاغي من السماء تتبين أنه ليل لأنه طلع الفجر. قال فلما أصبح قال يا رسول الله جعلت تحت وسادي يعني معناه خيطا أبيض وخيطا أسود، فكل مرة أستبين أستبين أستبين حتى تبين لي، ثم تركت الأكل والشرب. وقال له فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إن وسادك إذا العريض، إذا أنت أخذت سواد الليل وبياض النهار معناه الدنيا كلها هكذا، يعني سواد الليل وبياض النهار كأنك نمت على الدنيا كلها. إنما هو قال إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادك فأنت عريض طويل الوسادة. قال هكذا إنما المراد يعني سواد الليل وبياض النهار حتى يتبين لكم الخيط الأبيض معناه سواد الليل، الخيط الأبيض بياض النهار، ومن الخيط الأسود أي من سواد الليل، وذلك بطلوع الفجر. إذا تعتدت طلع الفجر فكف عن الأكل والشرب. إلى هناك حدد ذلك. وأما ما نقل عن بعض السلف ومن عمش من فلان إلى آخره حتى أن أبي بكر نقل ذلك لأنهم أكلوا بعض بعد الصلاة وبعض بعد طلوع الفجر إلى آخره، هذه كلها لا تقوم حجة، إنما الحجة في الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أذن حتى يؤذن المؤمن مكتوب، فإنه لا يؤذن حتى يصبح. إلى هناك كلوا واشربوا. وبعد ذلك وما روي في سنن أبي داود من أنه إذا كان في يدكم كأس هذا محتمل، أن يحتمل أن يكون يعني أذان الأول أذان يعني المؤمن مكتوب ويحتمل الثاني، ومع الاحتمال لا يعمل به، مع الاحتمال ينبغي أي تخلص النية وبراءة الذمة بيقين. فإذا كنت تتأكد أن المؤذن لا يؤذن إلا مع طلوع الفجر البين لا يجوز لك أن تقول تشرك، ولا في يديك قسم لا ارميه. وأما يعني إذا كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر ولا تبين لك أنت تشارك الفجر ولا تطلع، وأذن المؤذن غلطا هذا ما يمنعك الأذان، الأذان ليس معيارا ولكنه علامة. وما كان الأمر ينبغي للمسلمين أن ينتبهوا لهذا، إذا كان أذانهم مضبوط في الوقت وكان مؤذن لا يؤذن إلا عند تأكد الوقت لا يجوز لهم أن يأكلوا ولا أن يشربوا ولا أن يجامعوا أهلهم، وإنما هذا الأذان الأول النبي صلى الله عليه وسلم حدده وقال فكلوا واشربوا حتى يؤذن المؤمن مكتوب. قال ماذا؟ أبو سالم اتفق على حدثنا أبو طيبة بن سعيد أبو رجاء قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن مطرب بن طريف بن طريف كوفي بن شقاق من الصغار السادسة عن الشعبي عن ابن شرائب عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود، لأني أنا أخذ خيطا أصفر خيطا أبيض وطلعت الشمس وأنا أنتظر تبين ما يتبين، ما المراد بهذا؟ قال أهما الخيطان، خيطان الظاهر يعني خيط خيط هذا. قال إنك لعريض القفاء إن أبصرت الخيطين تتوسادك. ثم قال لا ليس المراد هكذا، بل سواد الليل وبياض النهار. هكذا يأتي تفسير النص بالنص، يعني أن أنا أقول العمل. ولذلك ما عنف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي إنما قال هذا يدل على عدم فهمك، بس غاية هنا يكر أنت أكلت في النهار إلى آخر ما قال له ذلك، لأنه هذا جهلا. فكل من عمل بالنار على ظاهر النص نحن نعمله بذلك، ولكن نبين الحق أن المراد بالآية الفلانية هو كذا، والدليل على ذلك الآية الفلانية الأخرى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك قول أهل العلم كذا نبين له. وأما نعنفه لو وجدناه يقول ويشرب بعد طلوع الفجر يعني نحذره ونقول لا لا لا ما يجوز ما يجوز، ما نضربه ولا يعني ولا نسبه ولا نلعنه، لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا، ما فعل هذا. وجد عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه وما قال له لا تحلفوا إلا قوله لا تحلفوا بآبائك، قال له أنت كفرت وإلى آخره جاء إلى ما ينبغي يعني للداعي أن يسلك مسلكا قاسيا في إرشاد الناس إلى الهدى إلى الصراط المستقيم، بل يكون بيوتا ويسر. قال وبسند متفق على حدثنا ابن ابي مريم سعيد بن حكم بن ابي مريم قال حدثنا ابو غسان محمد بن مطرف المدني قال حدثني ابو حازم سلمته بن دينار التمار الاعرج المدني الطبقه الخامسه عن سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي الصحابي بن الصحابي رضي الله عنهما قال انزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود ولم ينزل من فجر حكمته سبحانه وتعالى هكذا ينزل بعض الايات وينزل ويترك بعضها فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود انتهاونا يقرؤون هكذا ويفهمون الفهم الظاهر خيط خيط. ثم لما استبان سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أوضاعهم على جاءت الآية من الفجر في هذا إذن هذه نزلت بعد هذا يعني بزمن ولا يزال يقول حتى يتبين له رؤيته ما قالت. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحد في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود يعني ظهر الآية هكذا ولا يزال يقول حتى يتبين له رؤيتهما فأنزل الله بعده من الفجر فعلموا أن ما يعني الليلة من النهار. إذن الله سبحانه وتعالى ما عنفهم ولا وبخهم ولا ذمهم بل بين لهم لأنهم عملوا بشهادهم حسب ما فهموا من ظاهر الآية فمن عمل بظاهر الآية نحن معه ولكن نبين له إذا تبين لنا الحق على خلاف ذلك نقول له الحق هكذا. قال رحمه الله تعالى باب وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا هدم بما كان الجاهلية عليه وذلك أنهم إذا حجوا كانوا يحجون في الجاهلية كانوا يأتون الأنصار من المدينة إلى آخر العرب وعظم العرب وكلهم كانوا يحجون بيت الحرام لكنهم من مساوئهم الذي أوحي لهم الشيطان كانوا إذا رجعوا إلى بيوتهم إلى بلدانهم يعني يأمرون أن يشب لهم الناس من وراء من الخلف باب خلفي ويدخلون منه لأنهم يظنون أنهم تطهروا من أذرانهم وأوساخهم فلا ينبغي أن يدخلوا بباب كانوا يعصون الله فيه فيريدون بابا جديدا. فندى الله سبحانه وتعالى هذا أي المزاعم وقال وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى هذا هو اتقى الشركة اتقى يعني الميل عن الحق اتقى الله سبحانه وتعالى في أمره في طاعته فيما نهى عنه هذا هو المطلوب. وأتوا البيوت من أبوابها هذا الباب المفتوح لماذا تتركونه؟ فرد عليهم ذلك وهذه الآية ترد على الجاهلية. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابي المختار باذاب العبسي عن اسرائيل بن يونس عن ابي اسحاق السبيعي عن البراء رضي الله عنه انه قال كانوا اذا احرموا في الجاهليه اذا احرموا من الحج والعمره اتوا البيت من ظهره اي بيت نفسه الشخص ياتي من وراء لا ياتي من الباب المعروف. قال فانزل الله وليس البر بان تاتوا البيوت من ظهورها هذا ليس طاعه لله ولكن البر من اتقى بر من اتقى ولكن ذا البر من اتقى هذا الإخبار بهذا يتم أو المعنى ولكن البر بر من اتقى المضاف محذوف من الأول أو من الثاني ولكن البر من اتقى لأن البر يعني ولا يقول السلطة الزمان خبر عن جثة الفريفة وعلى كل حال اسم المعنى لا يكون يعني خبرا أو اسم الذات لا يخبر به اسم المعنى زيد القتل ما يقال هذا معنى ما هو صحيح زيد القاتل معنى صحيح. فإذا ولكن البر على البر مصدر هذا بر فهذا معنى فهذا المعنى أخبر عنه من اتقى إذن لا بد من أحدهما وهذا من يعني من تصرفاته أو من أساليب العربية حذف المبتدا وحذف الخبر وحذف المضاف وبقاو المضاف وإعراب بإعراب إلى خلاف كلها جارية على الأساليب العربية. ولذلك ولكن البر من اتقى البر ومعنى من اتقى شخص لا لا يخبر به إلا هذا. ولكن ذا البر لا البر أي صاحب البر من اتقى, إذن إخبار صحيح. ثم أو نقول ولكن البر بر من اتقى من الثاني والله محذوف والمعنى مستقيم. قال معنى وليس البر أن ينتظر من ذريا ولا. قال رحمه الله تعالى وساق في رواية كريم الآخرين ثم ذكر حديث البراء رضي الله عنه سالم متصف على حد منا وأنزل الله ولكن البر ولكن وليس البر بأن تطلب من ظهورها ولكن البر من اتقى وطلب من أبوابها. هذه الآية سبب نزولها وهذا عمل الجاهلية. قال رحمه الله باب وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يأمر المسلمين أن يقاتلوا المشركين ويطهروا أرض العرب أرض الحرم عن أرجاس وأنجاس المشركين حتى يكون الدين لله. في هذه الآية الكريمة يقول حتى يكون الدين لله, وفي سورة الأنفال حتى يكون الدين كله لله, لأن هذه معناه ما تأخرت عن هذه بفترة طويلة. هذا لما قال في بداية الجهاد قال حتى يكون الدين لله ما قال كله. وهناك لما اشتد وتطور الجهاد وسيطروا على يعني على الناس قال ويكون الدين كله لله, لا في الشرق ولا في الغرب ما في الا الدين لله سبحانه وتعالى عاليا عليه. والمراد ان يكون الاسلام عاليا على سائر الاديان كلها, وليس المراد ان لا توجد اديان في الارض سواه, لان هذا ما قضاه الله وما يعني حكم به. وانما المراد يعني لتكون كلمه الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السبل, هذا هو الهدف الأساسي أن يكون العدو هادئا وخاضعا للذمة ويعني ويكون ونافعا للمسلمين بجزيته وماله ويخضع لهم, هذا هو المطلوب. فإذا كان كذلك يتركوا على ما هو عليه نصر عن يهودي وإلى آخره, فهؤلاء يتركون على الجزية وهذا هو الهدف وليس إبادتهم أو إزالته الشرك جميعا. قال رحمه الله تعالى وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله, هنا في البقرة لله وهناك في الأنفال ويكون الدين كله لله. فإن انتهوا فإن فلا عدوان إلا على الظالمين, فإن انتهوا فذاك طابع فلا عدوان إلا على الظالمين, لأنه لا اعتداء إلا على الظالمين وهؤلاء انتهوا إذن أتركهم يعني. وفي سند متفق على حدثنا محمد بن بشار بندر أبو بكر العبدي البصري من الطبقة العاشرة أحد مشايخ الستة, قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري من الطبقة الثامنة, قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري تقدم قريبا عن نادي عمر بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أتاه رجلان بفتنة ابن الزبير, أي أيام ما قام ابن الزبير بالفتنة. وهذه الفتنة هي فتنة يعني ما كان يعني أن يزيد بن معاوية لما بايعه أهل الشام وأبى أهل الحرمين وعصوا, وذلك أنه لما مات معاوية رضي الله عنه عبد الله بن الزبير وخلى الجو بدون مبايعة, عبد الله بن الزبير قام وفي ألم أنه مستعد في ذلك الوقت قام. فبعد ذلك مروان وحكم إلى آخره هؤلاء قاموا عليه وقاموا وبايعهم أهل الشام ثم أهل مصر إلى آخره, ثم بدأوا يقاتلون ابن الزبير. هذه هي الفتنة أيام ذاك. ومن الغريب عبد الله بن عمر وهو من أحق الناس حتى من ابن الزبير من أحق الناس, لماذا؟ لأنه ولد الخليفة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه, لو طالبه الحق لكنه يعني لا من قريب ولا من بعيد. فكان في تلك الأيام التي يتناطر فيها الناس ويتقاتلون فيها ويغزون جيش الشام المدينة أيام الحرة ثلاثة أيام كما سبق لنا وضاح ذلك, وكذلك أيضا أيام من الزبير, هذه كلها من عمر ماذا يفعل؟ مرة حج ومرة عمرة مرة إلى آخر يتردد بين ذلك. فجاءه رجلان فقال له يا أبي عمر أنت ولد أمير المؤمنين والناس يطيعونك, فلماذا تركت الناس يتقاتلون؟ يعني معناه ينبغي أن تفصل بينهم يعني بما تستطيع. ابن عمر قال له كم أركان الإسلام؟ قال خمسة. فيها جهاد؟ قال لا ما فيها. إذن أنا مؤمن بالأركان الخمسة، أصلي وأصوم وأحج وأزكي، فلا أطالبوا بجميع ما أزداد. الجهاد ليس شيئا ركنا، وليس المراد أن ابن عمر يجحد فضل الجهاد، ولكن رأى أن تلك الأيام ما هي صالحة للانضمام في أحد الفرق، لا ينبغي ذلك، فترك ذلك كله. حتى لما نزل ابن الزبير الحجاج ابن الزبير قالوا له إنهم سيمنعونك في هذه السنة لأنهم حدوا ساحة الحرم المكي، فقال لهم لأولاده أولاده قالوا له خليك في هذه السنة، خلي الحج، خليك في هذه السنة أشركه لأنهم يمنعونك. قال إن شديدت أفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق أصبح نهري هدي وأرجع إلى المدينة، وإن يعني سرح لي أطف بالبيتي وأسعى وأكمل المناسك وأرجع إلى المدينة. وفعلا وفق لذلك، وفق لذلك، ولأن انتهت المعركة وقد قتل عبد الله بن الزبير ومر عليه وهو على الخشبة، فقال كنت أحذرك عن هذا، كنت أحذرك عن هذا، كنت أحذرك عن هذا، قال له هكذا وأمر يعني، لأنه كان ينصحه خليك ما هذه الدنيا كلها لا تؤذي شيئا وكل الناس تقاتل معهم اترك لهم لبني أمية. فقال لا، بني أمية معتدون علي لأني الخليفة يعني الرسمي يعني شرعا، فهؤلاء بغاة علي، وفعلا كانوا بغاة، ولكنهم بعد ذلك قتلوه واستبدوا بالأمر وصاروا رسميين، وهذا هو السبب في هذه القصة. يقول هنا جاءوا رجلان، أتوا رجلان في فتنة من الزبير فقال إن الناس قد ضيعوا، أي لأنهم يتقاتلون، وأنت ابن عمر أي ابن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينبغي أن تكون أنت يعني تطفئ هذه الفتنة، وصاحب النبي صلى الله عليه وسلم فما يمنعك أن تخرج أي مع صاحب الحق الذي تراه، وهو لا يرى لا هذا ولا هذا، يقول لا يعني قال ماذا أن تخرج، فقال يمنعني على الخروج مع هؤلاء أن الله حرم دم أخي، يعني إذا خرجت لابد أقتل هذا وأقتل هذا، والله حرم علي دم أخي، هذا هو الذي منعني. فقال ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ إذن هذه الآية تدل يعني على أنك يجب عليك المقاتلة حتى تنطفئ هذه الفتنة. فقال ابن عمر ماذا جوابه؟ قال فقال قاتلنا حتى لا تكون حتى لم تكن فتنة، قاتلنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام ومع الخليفتين حتى لا تكون فتنة وانطمست الفتنة وذهبت الفتنة من يعني أرض الله سبحانه وتعالى، وكان دين لله، كان في ذلك الوقت مقاتلتنا لله يعني إقامة دين الله لكلمة الله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة، حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، لأن هذه الحدود النفسانية تناسب المنافسة في الملك والخلافة، هذا هو سبب أنتم تقاتلون. وأما نحن فقد قاتلنا أيام ما كانت الفتنة، يقتل الإنسان عن دينه، إما قتلوه وإما عذبوه وإما سجنوه، ولا يتركون يصلي صلي الصلاة حتى كانوا يختفون في أداء الصلاة، ففي تلك الحالة قاتلنا حتى عزلنا يعني أعداء الإسلام وانطبق الدين على الأرض واستوى الناس يعني على دين الإسلام وذهبت الفتنة، هذا هو قاتلنا. وأنتم الآن بدأتم ماذا تجربون الفتنة حتى تكون فتنة، تقاتلون حتى تكون فتنة ما لا تكون فتنة، هذا جواب سديد. وزاد عثمان صالح، عثمان صالح هو السامي هو من شيوخ البخاري ولأخرج عنه في الأحكام حديثا غير هذا، قال عن ابن وهب قال أخبرني فلان وحيوة بن شريح، ويقال فلان هذا عبد الله بن لهيعة ويدمره عنه ويكنيه أو يهمه البخاري، وكذلك النسائي، وكذلك في مسلم يعني يتركونه لأنهم لا يحبون حديثهم إلا للمتابعة والشواهد فيذكرونه للمتابعة هنا. وحيوة بن شريح التجيبي الثقة عن بكر بن عامر المعادل قال أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع مولى بن عمر أن رجلا أتى ابن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاما وتعتمر عاما وتترك الجهاد في سبيل الله عز وجل؟ أنت بطلت الجهاد. لكن بالعكسة ما في جهاد أيام ذاك، إنما تقاتل ما بينهم حتى يعني تركت الجهاد. قل له تركت الجهاد. فقال له أولا وقد علمت، يقول لابن عمر ما رغب الله فيه، أي في ثواب الجهاد. فقال يا ابن أخي، يعني جواب مقتطع مقتطف وجواب سليم وجواب مفحل. قال له ترك، ما قال له أنا ما تركت الجهاد إلى آخره، بل قال له بني الإسلام على خمس: إيمان بالله ورسوله والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت وأنا مكمل عليه. ما في إسلام إلا خمس، الجهاد ما هو السادس، يعني ما أمرني الله به بهذا المعنى. فقال إذن الرجل خلاص خسر، ما جمع ما وجد جوابا على هذا، أبلغ المرء كمل بهذا. فقال له من جهة أخرى قال يا أبا عبد الرحمن ألا تسمع ما ذكر الله في كتابه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ما قال هذا كلام الله، فكيف تتركه؟ فهؤلاء يجدنا طائفتان يتقاتلان فأنت ساكت عن هذا. فقال وقال أيضا آية أخرى: قاتلهم حتى لا تكون فتنة. قال فعلنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي نصت عليه الآية، فعلناه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال الإسلام قليلا. فكان الرجل يفتن بدينه، لأن أيام ذاك يفتن بدينه، إما يقتلوه إما قتلوه وإما يعلمونه. كان هكذا الصحابة الأولون المهاجرون الأولون هكذا كانوا حتى تظهر الإسلام، فلم تكن فتنة، ما في فتنة في الأرض، وذهبت الفتن كلها. قال إن ذلك الرجل ما يتراجع، والظاهر أنه كان من الخوارج، لأنه سأل عن علي بن عثمان، لأن الخوارج يعتدون عليهما ويعتقدون يعني ضلالة في هذين الإمامين علي بن عثمان رضي الله عنه. والظاهر أن هذا من أهل مصر، رجل أهل مصر، فكان جاء كان هم قتلوه، فكان جاء فقال له ما رأيك في هذين الرجلين، لأنه يريد أن يقول هؤلاء ما هم شيء. ولكن ابن عمر رضي الله عنه أجاد وأفاد في هذا، فقال ماذا؟ قال فما قولك في علي بن عثمان، هل تعتقد أنهما على الإسلام أنهما على الهدى؟ قال أما عثمان أقول لك فكان الله عفا عنه، وأما أنتم فقريتم أن يعفو عنه. والرواية مختصرة هنا وطولها في محل آخر. فقال له يعني أريد أن يعني أسباب خروجي على عثمان تكثروا، وكذلك خروج خوارج على علي تكثروا، كفروا وحكموا عليه بهذا، فخرجوا عليه وقتلوا هذا وقتلوا هذا. وذلك أنهم قالوا إن عثمان ما عنده مزايا. أولا شرد مع الشاردين يوم أحد، هذه واحدة نكصة. ثانيا ما حضر بدرا، كان أظلم الأجور هناك الصحابة حضرهم ظهارة في بدر وكان غائبا. وكذلك أيضا بيعة الرضوان التي قال الله فيها لقد رضي الله عن المؤمنين آخره، عثمان ما شارك فيها. فقال الله فسر عقلنا تعال تعال تعال أنا أشرح لك. أما تغيبه في بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوم عليها، وإذا ماتت يدفنها، وله أجر من شهد بدرا وغائب وماذا، وكذلك أيضا أجرته أو غنيمته وأعطى سهم أهل بدر. إذن أنت تقول ما حضر بدرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له أنك ممن حضر بدرا ولك سهم ولك أجر بدر، هذه واحدة. وأما تغيب عن بيعة الرضوان فهذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما وجد أحد الرسول أهل مكة ممن تفك به أهل مكة، من يثق بأهل مكة إلا هو. أبو بكر لما قال قال لا أنا أخشى على نفسي، وعمر لما قال قال أنا أخشى على نفسي. فبقي عثمان محبوب لدى الفرق كلها، كان المشركون يحبونه لأنه كان كثير المال وكان ينفق عليهم مواسم الآخر، فأحبوه ذلك مع أنه عجر وتركهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى أنت الوحيد في هذه القضية، اذهب إلى أهل مكة وأخبرهم أننا أتينا نؤدي العمرة ونرجع سالمين وليس عندنا أكثر من ذلك ما بمقاتلة، كلمهم بهذا وتعال. فذهب هناك، فلما جاء إلى أهل مكة ما شاء الله فرح أهل مكة فرحا رجالا ونساء، هذا يقول له العشاء عندي وهذا الغداء عندي وهذا الفطور عندي ما شاء الله، ونسي يعني تأخر لأن هذا عمه وهذا خاله وهذا إلى آخره، فما استطاع أن يصرفه. فأشاع الشيطان إبليس بأن عثمان قتل هناك، فعند ذلك جاءت المبايعة. إذا قال إذا قتل عثمان فلن نرجع حتى ننجز أمر الله بهؤلاء المشركين ونفتح مكة، تعالوا. النبي صلى الله عليه وسلم قال بيعوا، فبايعوا ذات الشجرة. أول ما فعلوا وبايعوا هذه لعثمان وهذه لعثمان، بايع النبي صلى الله عليه وسلم لعثمان على يديه كلمتين. فهل مبايعة عثمان أولى أو مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم أولى؟ قالوا لا، هذا أولى. إذن هذا هو السبب. وأما قولك إنه فرج الشر مع الشاردين، فالله سبحانه قال في كتابه ولقد عفى الله عنكم، إيش قالت الآية؟ ولقد عفى عنكم، أه؟ أيوة يعني وفي قال إيه؟ وإيش الآية الأول في سورة العمران؟ قال ولقد عفى عنكم، يعني في هذه الآية نص صريح يقول الله سبحانه وتعالى الذين شردوا كلهم قالوا لقد عفى الله عنكم، لقد عفى عنكم، الله عفى عنهم وأنت لا تريد ذلك ولا تحب عفو الله، وعلى رغم عنك فقد عفى الله عن عثمان وعن أمثال عثمان، هكذا رده. وأما عليهم فسيأتي هنا كلام ابن عمر رضي الله عنه، يقول هنا ماذا قال لهذا الرجل؟ فكان الله عفى عنه ولقد عفى عنكم، الله سبحانه وتعالى في كتابه، وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه، ولذلك خرجتم عليه وزيلا أخيرا. هذه الأمور يعني لمسوها من هنا ومن هنا ومن هنا ومن الجماعة. أولا سلبوه المزايا، هذه الأشياء التي ذكرناها، هذا الرجل يعني ممتلئ إلى هنا غيظا على عثمان لا يحب الخوارج، ثم جمعوا بعد ذلك يقول نيش إنه فعل كذا يولي أقرباءه إلى آخر ما قالوا، وزوروا إلى آخر وقالوا هذا كافر، إذا اقتلوه اقتلوا كافر، هذا ما يقول ولي المسلمين، وهكذا فغسلوه على ذلك. يقول فقد وأما علي فله مزايا، فابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه واحدة، ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل عظيم لأنه عمي وختمه، هذا يعني زوج بنتي، وأشار بيده فقال هذا بيت حيث ترون، هذه بيت علي لأنها بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا تريد أفضل من هذا رتبة عند الله؟ ما في هناك أحسن من علي رضي الله عنه. فأجاب ابن عمر رضي الله عنه هذا إجابة مفهمة مقنعة، ولكن الناس ما اقتنعوا قتلوا. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل بابه وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ولا بأيديكم ولا التهلكة وأحسنوا إلى الهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، هذا نزل في النفقة في سبيل الله لما تقاعس بعض الناس يرغبهم بذلك، ويقول إن عدم الإنفاق في سبيل الله يؤدي إلى ماذا؟ إلى استيلاء العدو، ولذلك قال ولا تلقوا بأيديكم ولا التهلكة تمسكون أموالكم ولا تنفقون في سبيل الله ثم يتولى يستولي العدو عليكم فتهلكون، هذا هو التهلكة. قال رحمه الله تعالى التهلكة والهلاك واحد معنا السليم تجب على أخبرنا إسحاق بن راهوية قال أخبرنا النضر بن شميل قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سليمان سليمان الأعمش سليمان بن مهران قال سمعت أبا وائل شقيق بن سلمة المخضرم الطبقة الثانية عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما قال في قوله تعالى مفسرا لقوله وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم ولا تهلكوا قال نزلت في النفقة، أي في النفقة في سبيل الله نزل في ذلك. وفي رواية أخرى قال لما يعني استقر الأمر واتسع الإسلام يعني قلنا تحدثنا بما بيننا تعالوا نصلح أحوالنا في الأموال يعني تتوسع فيها وكذا وكذا، فأنزل الله تعالى هذا يقول لا تشتغلوا بالدنيا فإن اشتغالكم بالدنيا يمنعكم عن الجهاد في سبيل الله، وتركهم الجهاد في سبيل الله يعني يستولي عليكم العدو، فتنبيه على مواصلة الجهاد في سبيل الله. قال رحمه الله تعالى السنة المتفق على باب: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من الرأس، يعني معناه في الحج، حج الله سبحانه وتعالى سبق لنا أنه خفف في الجهاد الله سبحانه وتعالى، يعني في أمور في تشريعاته كلها له تيسير وتسهيل. الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب إلى آخره. شوف هذا الله سبحانه فرض القيام وفرض كذا، ومع ذلك يسر في محل الحاجة والضرورة. وكذلك في الصوم قال: فمن شهد به فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وهكذا. وكذلك في الحج أيضا لما جاءت هذه الفتنة أصيب هذا الصحابي رضي الله عنه بالقمر، قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه قمر ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني أحلقوا رؤوسكم. لذلك